سؤاله الأخير يقول: هل تصح صلاة التطوع بعد أذان الفجر؟ وهل يجب علي أن أصلي ركعتين تحية المسجد قبل راتبة الصبح أم لا؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير. يا أخ خاميم شي من شلطنة عمان، تقول هل يجب أن تصلي تحية المسجد قبل الراتبة؟ لا، بل إذا جئت إلى المسجد فتصلي الراتبة وهي تكفيك عن تحية المسجد. أما إذا طلع الفجر فهل تصلي تطوعا؟ فالذي ذهب إليه كثير لا، بل إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل أن تصبحوا، هذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. فالحكم منوط بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل وذهب وقت صلاة الوتر. وقيل أنه يوتر ما دام أنه لم يصلي صلاة الفجر ولو أن الفجر قد طلع، لكن الذي عليه الأكثر هو الأول، لحديث أوتروا قبل أن تصبحوا، ولحديث إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل فأوتروا قبل أن تصبحوا، أو ما هذا معناه والله أعلم.